جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغيل نيوز أن أحد البوذيين في كوريا الجنوبية حاول الانتحار بالنار يوم السابع من هذا الشهر، مطالبا باعتزال شرذمة الخائن باك جون هي والعدالة.